مرض الجن او تصفد في الشياطين، فما الشر او لماذا هذه الشرور التي نراها في مجتمعاتنا وبالذات المجتمعات الاسلاميه والعربيه؟ نقول ان الله عز وجل يصفد مرضة الجن او مرضة الشياطين، شياطين الجن، لكن مرضة الانس او شياطين الانس هم منصورون في كل مكان، موجودين في كل مكان، يزينون ويختربون منا ويضعون الحواجز بيننا وبين فعل الخيرات، ويفتحون لنا ابواب فعل الشرور والمعاصي والاثام. واتصور ان ابليس بعد او في عصر العولمة او عصر الشبكة العنكبوتية او في عصر الانفتاح العجيب هذا، واصبح العالم كله ليس قرية صغيرة وانما عبارة عن شارع او حارة صغيرة، سبحان الله، اتخيل ان بعض من شياطين الانس تفوقوا على استاذهم الكبير، حتى قال بعضهم وكنت من جند ابليس، فلما على بي الامر صار ابليس من جندي. فانا اتخيل يعني والله اعلم ان ابليس الان صار تلميذا صغيرا عند كثير من شياطين الانس وكثير من ابالسة الانس، لانهم يجيدون اشياء ربما ما خطرت ببال الشيطان ولا ببال ابليس الكبير الذي ابلس والذي تشيطن وكرب شطن، اي بعد، الذي بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى واثر على نفسه وخطط ونظم ان يقعد للناس وللمسلمين بالذات يعني على الصراط المستقيم، حتى يعني يبعدهم عن هذا الصراط، او حتى يثنيهم عن هذا الصراط، او حتى يؤيسهم من رحمة الله والعياذ بالله، او يعني يؤمنهم من مكر الله، او يحلي لهم او يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، ويعني يضعهم سبحان الله، يخرجهم من النور الى الظلمات، ويحاول ان يلهيهم عن معاشهم الحقيقي وعن معادهم الحقيقي. نحن بين معاش ومعاد. حقيقة الامر الشيطان في اول مذكرة له اليوم، ونحن سوف نعرضه ان شاء الله، حوالي 30 ملحوظة من مذكراته او مذكراته الخطيرة. اولا هو ينظر امامه ليرى ما القلب الذي ما هي يعني الثغرات او الابواب التي يدخل منها والنوافذ التي يدخل منها الى هذا الحصن الحصين وهو القلب عندما يحصن بذكر الله. اولا هو يقول كأنه يقول انا اضع خرطومي على قلب ابن ادم، خرطومه، ويوسوس له ويأتيه يعني بطرائق مختلفة. طبعا لا يأتي للمصلي ليقول له لا تصلي، يعني هذا صعب على المسلم ان يعني يسمع اغواء ابليس في انه لا صلاة عليه، والمسلم يعلم ان الصلاة مفروضة عليه مثلا، فماذا يصنع؟ يأتي ليوسوس لي في الصلاة، فيقول انا اركز حتى لا يكون المسلم والمؤمن خاشعا في صلاته، فيذكره في الصلاة باشياء قد تحرم خارج الصلاة. يأتي ليوسوس له في مسألة طهارة ثوبه، طهارة المكان الذي سوف يصلي فيه، طهارة جسده، يشككه في وضوئه، يشككه في انه قرأ الفاتحة ام لم يقرأها، انه ركع ام لم يركع، هل سجد سجدة او سجدتين. فيلهي الانسان بهذه الافكار المتداخلة في على مسألة انه يكون مركزا وخاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم انه يعني ليس لابن ادم من صلاته الا ما عقل منها او الا ما وعى منها. فاول مذكرة من او اول ملحوظة من ملحوظات الشيطان في مذكراته التي سوف نعرضها طوال هذه الحلقات ان شاء الله ورب العالمين، انه يريد ان يحول القلب السليم الى قلب سقيم. اول خطوة ليه؟